إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتدارس فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، والأدب المفرد للعلامتين الإمامين أبي عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله تعالى. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال 11 سؤالا في هذا المجلس لمراجعة المجلس الماضي الذي أخذنا فيه الحديث الموضوع والمقلوب. السؤال 86، السادس والثمانون بعد 200، ما قصة أبي عصمة نوح بن أبي مريم مع أحاديث فضائل القرآن، وبماذا حكم العلماء عليه وعلى حديثه المذكور؟ ما قصة أبي عصمة نوح بن أبي مريم الذي كان يلقب بنوح الجامع، وذكر بعضهم وهذا من اللطائف أنه جمع كل شيء إلا الصدق، مع أحاديث فضائل القرآن، وبماذا حكم العلماء عليه وعلى حديثه المذكور؟ بسم الله. نور، نوح بن أبي مريم محكوم عليه بأنه وضاع كذاب. طيب، حديثه في فضائل القرآن سورة سورة، حديث إيش؟ مكذوب، موضوع، هو مكذب، هو واضع حديث فضائل القرآن سورة سورة، وقد كذبه العلماء وحكموا على حديثه هذا المذكور. بماذا حكموا عليه؟ حكموا عليه بالكذب والوضع. السؤال 87، ما حكم الحديث المروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل السور، في فضائل سور القرآن سورة سورة، ومن المتهم به أو فيه، ومن المقصود بقول ابن الصلاح بحث باحث عن مخرجه؟ ها، لطول هذا أعطي جزءا في جمع مرويات حديث أيضا موضوع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم مصطفى، حكم الحديث، حديث موضوع مكذوب مصنوع مختلق. طيب، من المتهم فيه؟ لا تظلم، أحد شيوخ الصوفية، أحد شيوخ الصوفية. من المراد بالباحث؟ المؤمل ابن إسماعيل. السؤال 88 بعد 200، خطأ أبو عمرو بن الصلاح المفسرين بإيراد، يعني المفسرين الذين أوردوا هذا الحديث بإيراد حديث أبي المكذوب في تفاسيرهم، ومثل بواحد منهم، فمن هو وما اسم كتابه؟ من هو وما اسم كتابه؟ نعم شيخ أحمد، هو الواحد النيسابوري المفسر المشهور المتوفى 68 و400. اسم كتابه الوجيز، الوجيز في تفسير الكتاب، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. السؤال 89 بماذا يسمى الحديث المشهور عن سالم؟ انتهينا من الموضوع، الحديث الموضوع انتهينا منه. بماذا يسمى الحديث المشهور عن سالم إذا جعل عن نافع؟ وما الغاية من هذا التصرف؟ حديث عن سالم يجعل عن نافع، ما الغاية، ما القصد من هذا التصرف؟ نعم، يسمى الحديث المقلوب. ما غاية القلب فيه؟ كما نص ابن الصلاح رحمه الله، ليصير أو ليصير الحديث، ها يعني هو عن نافع، وهذا هو الجادة، إذا ذكر نافع مالك عن نافع، فطفق يقلب فيقول عن سالم. نص ابن الصلاح رحمه الله قال ليصير الحديث غريبا مرغوبا، ليصير الحديث غريبا مرغوبا. 90 ماذا يطلق على صورة القلب هذه؟ ومن كان يصنعه من الرواة؟ إبدال نافع، إبدال سالم بنافع، الباء تدخل على المتروك يا أخواننا دائما، إبدال سالم بنافع. ماذا يطلق على صورة القلب؟ هذا قلب، قلب في السند، القلب قد تقدم ولا أعيد ولا أكرر، هو صرف الشيء عن وجهه أو إبدال شيء بشيء آخر في السند أو في المتن. ماذا يطلق على هذه، على صورة القلب هذه؟ ومن كان يصنعه من الرواة، تداخل الأنواع في بعضها من فقه المصطلح ومعرفة العام والخاص، وكيف يدخل الخاص في العام إلا العكس. يطلق على هذا القلب ماذا؟ يطلق على هذا القلب ماذا؟ ومن كان أفعل الناس لمثل هذا، يطلق عليه الكذب، قلب وكذب، اجتمع فيه قلب وكذب. طيب من أفعل الناس لهذا؟ حماد ابن عمرو النصيبي، حماد ابن عمرو النصيبي كان من أفعل الناس لهذا القلب الذي هو في حقيقته كذب، لأن الحديث لا يروى من طريق سالم البتة، وإنما هو معروف على الجادة عن نافع. السؤال 91 ما قصة أهل بغداد مع الإمام البخاري حين قدمها، حين قدم بغداد، وما مصدرها، وهل تصح مع قول ابن عدي فيها سمعت عدة مشايخ يحكون؟ وما وجه إيرادها ضمن نوع المقلوب؟ وهذان كتابان. نعم، ها، ما هي قصة أهل بغداد مع الإمام البخاري أولا باختصار وإيجاز؟ نعم، اختبروه، امتحنوه، فقلبوا عليه أحاديث. ما مصدرنا في هذه القصة المشهورة جدا؟ ابن عدي، خلاص يكفي، وإلا ذكر الخطيب في تاريخ بغداد، أحسنت، قصة صحيحة ثابتة، ولا القصة صحيحة ثابتة. طيب كيف صحيحة ثابتة وابن عدي أبهم فقال سمعت عدة مشايخ يحكون من أهل بغداد عدة مشايخ. يتفكر قد لا تكون سجلت شيء. ابن عدي في الكامل يقول حدثني عدة مشايخ أو عدة مشايخ سمعت عدة مشايخ من أهل بغداد يحكون عدة عدة ها. وذكرت لكم قولا للسخاوي في مثل هذه الصيغة لأن الجهالة والإبهام تتخففان تارة إذا كان ذلك في طبقة التابعين وأخرى إذا كان ذلك في بصيغة الجمع. إذا كان ذلك بصيغة الجمع عدة عدة وهذا حكم السخاوي رحمه الله تعالى وهو من الأئمة المجتهدين البارعين في علم مصطلح الحديث وكتابه فتح المغيث إليه المنتهى فيما يتعلق لطالب الرسوخ في علم مصطلح الحديث بعد البدايات والكتب المؤلفة فيها يعد فتح المغيث من النهايات. السؤال الثاني والتسعون بعد المئتين الثاني والتسعون بعد المئتين جزاك الله خير. ما الذي وقع من جرير بن حازم ما الذي وقع من جرير بن حازم حين روى حديثا عن ثابت عن أنس مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني؟ وما الصواب في هذه الرواية؟ نحن ما زلنا في القلب لا تنسى، وهذا مراجعة مراجعة وتثبيت للمجلس الماضي لمضمون المجلس الماضي. وقع قلب إيش وقع لجرير بن حازم؟ وقع وهم. إيش نوع الوهم؟ وقع وهم بالإدراج الاضطراب الإعلال التدليس الإرسال بالقلب. وصوابه أنه مروي من حديث هذا الحديث ليس مرويا من حديث أنس، ولكنه مروي من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا، ليس من حديث أنس، من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إيش الخطأ هذا؟ وقع الوهم هذا من جرير بن حازم. ما هي ملابساته وما هي أسباب وقوعه؟ ما هي ملابساته وما هي أسباب وقوعه؟ نعم، ثابت بن أسلم البناني ما به؟ مجلسه ما الذي وقع فيه؟ كانوا موجودين في مجلس ثابت، كانوا موجودين في مجلس ثابت. فجرير بن حازم بعد فترة بعد دهر وهم رحمه الله فظن أن الحديث على الجادة، وهم فظن أن الحديث ثابت عن أنس وليس الأمر كذلك، بل هو من حديث أبي قتادة. الثالث والتسعون بعد المئتين، ما الذي تركه ابن الصلاح؟ طيب يا أخواننا، في قصة البخاري مع أهل بغداد ما عرفنا وجه الدلالة منها. ليش ذكر أبو عمرو بن الصلاح قصة اختبار وامتحان أهل بغداد للإمام البخاري في نوع المقلوب؟ لماذا ذكر القصة في نوع المقلوب؟ لأنهم قلبوا على البخاري رحمه الله تعالى 100 حديث، قلبوا أسانيدها على متونها ومتونها على أسانيدها، فرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى كل سند إلى متنه وكل متن إلى سنده. سؤال 93 بعد المئتين، ما الذي تركه ابن الصلاح من أقسام المقلوب مع التمثيل له؟ هذا ليس موجودا بالنص في الكتاب، لأني في هذا المعتصر والمختصر أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن آتي وأقتبس من نص أبي عمرو بن الصلاح، لكن في شيء بالمفهوم، يعني هذا ما ذكره مفهومه، ومن الأمور المعلومة الضرورية ما يتعلق بضد هذا أو عكسه. ما الذي تركه ابن الصلاح من أقسام المقلوب مع التمثيل له؟ ها، هو ما الذي ذكره في المقلوب؟ القلب في السند بالإبدال والصرف، القلب في السند. ما الذي بقي؟ القلب في المتن. تحفظ مثالا؟ ها، حتى لا تعلم، حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق، ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الرابع والتسعون بعد المئتين، الجواب هنا ترك ذكر القسم الثاني من المقلوب، ترك ذكر القسم الثاني من المقلوب، لأن المقلوب قسمان: قلب في السند، وهذا القلب في السند قد يدخله الكذب وقد يدخله الإعلال، وقد أشار إليهما أبو عمرو بن الصلاح. قسم الثاني قلب في المتن، ومثاله حديث لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والمنفقة هي اليد اليمنى. الرابع والتسعون بعد المئتين، إذا رأى الباحث الحديثي الفطن حديثا بإسناد ضعيف فبماذا يحكم عليه؟ وما المعنيان المتقابلان والمتضمنان هذا الحكم؟ إذا رأى الباحث الحديثي الفطن حديثا بإسناد ضعيف فبماذا يحكم عليه؟ وما المعنيان المتقابلان؟ وهذا منتزع من كلام ابن الصلاح، يقول يحكم عليه بكذا، إن كان على معنى كذا جاز، وإن لم يكن على معنى كذا لم يجز. ها زكريا، ها، ضعيف، هذا ضعيف. متى يسوغ ومتى لا يسوغ؟ إذا قصد، هذا ضعيف قصد الإسناد، هذا سائغ وجائز. وأما هذا ضعيف ويقصد الإسناد والمتن معا، بل أن يقصد الحديث من جميع وجوهه، هذا بلا ريب أنه ليس بصواب. الجواب بالنص له أن يقول، وهذا الكلام الذي سيأتي كلام أبي عمرو بن الصلاح، هذا ضعيف على معنى قال أنه بذلك الإسناد، حديث ضعيف يقصد الإسناد. قال وليس له أن يقول ذلك على معنى، يقول حديث ضعيف على معنى ضعف متن الحديث. سيأتي سؤاله. نعم، الخامس والتسعون بعد المئتين، وهو السؤال قبل الأخير: ما سبب جواز هذا الحكم على المعنى الثاني دون المعنى الأول؟ جواز أن يقول الحديثي هذا حديث ضعيف يريد السند ولا يريد المتن، علاوة عن أن يريد الإسناد والمتن أو طرق الحديث برمتها. ها، قال ابن الصلاح رحمه الله: لأن الحديث قد يكون بإسناد آخر، بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث، بإسناد آخر صحيح يثبت بمثله الحديث. السؤال الأخير، وهو السادس والتسعون بعد المئتين: متى يجوز إطلاق الحكم بضعف حديث لدى ابن الصلاح؟ متى يجوز إطلاق الحديث، إطلاق الحكم على حديث بضعفه لدى ابن الصلاح؟ ذكر أمرين، ذكر شرطين، متى يجوز إطلاق الحكم بضعف حديث لدى ابن الصلاح بشرطين أو بأمرين؟ ها، ما الشرطان؟ أن يكون الحكم صادرا من، الآن أدخل لي نص ابن الصلاح، صادرا من إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الحديث. والأمر الآخر، ها، يفسر الإمام، أدخل لي الآن عبارة ابن الصلاح. الشرط الثاني أن يفسر الإمام، أن يفسر الإمام ماذا؟ أن يفسر الإمام وجه القدح فيه، يقول ضعيف من أجل كذا، ضعيف لعلة، ضعيف لعلة كذا. طيب بسم الله، هذا مضمون الدرس الماضي، وأرجو أن يكون فهم وثبت إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: التنبيه الثالث، إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو روى بعضهم، وما أشبه ذلك. وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا، والله أعلم. يقول رحمه الله تعالى في النوع 22، وهو معرفة المقلوب، ذكر وعد بذكر 3 من الفروع، ذكر فرعين ثم ذكر الفرع الثالث، فقال: الثالث، إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد، يقول رواية الحديث الضعيف بغير إسناد. الأصل إذا أطلقت الرواية فإن المراد بها عند أئمة الحديث لا سيما المتقدمين منهم رواية الحديث بالإسناد، لكنهم في مجالس المذاكرة قد يتجوزون فيحذفون الإسناد أو الأسانيد التي يذاكرون بها غيرهم، فيقتصرون على طرف من الإسناد ومتنه أو على متنه، والأسانيد يقينا أنها حاضرة في صدورهم، لكنهم يتجوزون في مجالس المذاكرة. ومجالس المذاكرة لدى أهل الحديث لها صفات ولها طرائق، ومنها أنهم قد يتسامحون فلا يذكرون الأسانيد. قال: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه: روي بصيغة التمريض، روي وقيل وحكي، هذا كله يسمى بصيغة التمريض عند أهل الحديث لحديث لم تسقه بالإسناد أو لما سيأتي ذكره. وإنما تقول فيه: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، لأن البلاغ دون المسموع والمحدث به، أو ورد عنه، أو ورد عنه. لاحظ الصيغة هذه، الصيغة هذه الآن مستعملة عندنا فيما يثبت، لكن ابن الصلاح رحمه الله قال أيضا تستعمل وألحقها بروية وروى بعضهم، أو ورد عن، مع أننا في عرف المشتغلين بالسنة في هذا الزمان نقول لا تقل ورد، ونجزم جزما ونقطع قطعا بأن ورد يعني ثبت، مع أن الاصطلاح عند ابن الصلاح أنها تلحق بما لم يكن مجزوما به أو سيق بغير سند له أو جاء عنه أو روى بعضهم. ولاحظ هذه العبارات الثلاثة، ما أقول من المجهولة فليست مجهولة عند أهل الحديث، لكنها من العبارات التي تساق بها الأحاديث التي سيقت بغير أسانيدها، وهي ملحقة بروية ما سيق بصيغة التمريض، غير مشهورة ينبغي أن تحيا وأن تشهر. ورد عنه، جاء عنه، روى بعضهم. طيب تقول أنت ما هو معمول بها، بل المعمول على خلافه؟ يا أخي الأصل في مثل هذه القواعد والمصطلحات أنها لأصل وضع مصطلح الحديث وعلوم الحديث، لأصل الوضع هكذا استعملوها. أما إذا انعكس استعمالها فليس لنا حاجة في من عكس، وإنما حاجتنا في من يستعملها على معنى محدد كأهل الحديث المتقدمين ومن جاء بعدهم وسلك سبيلهم. قال: وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، فيما تشك في صحته وضعفه، المشكوك فيه يقول أورده أو اذكره بصيغة روية أو بلغنا أو ورد أو جاء أو روى بعضهم، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا، ما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا، وهو بشروط الصحيح أو بتصحيح أئمة الشأن نعم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل. قال رحمه الله: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، والله أعلم. نعم، انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى النوع الثالث والعشرين. قال: النوع الثالث والعشرون، وهو نوع مهم، وسيذكر تحته 15 مسألة من المسائل المهمة. قال: النوع الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته، صفة من تقبل يعني الراوي الذي تقبل روايته، ومن ترد روايته، وهذا على سبيل التجوز، يعني إذا بلغ درجة الرد والرفض أي كان ضعفه شديدا حالة كونه منفردا بها فإنها ترد روايته، وإلا ما كل من ضعف ترد روايته، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل، هذا القدح وهذا الجرح رأى أهل الحديث والعلماء بدون مخالف أهميته، ولو كان ظاهره الجرح في عقيدة الإنسان والجرح في عدالته والجرح في ضبطه، لكنهم اختاروا هذا المسلك لأنه به تصان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ، وإلا لولا كلامهم في رواة الأسانيد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء، ولانتشرت المكذوبات والأحاديث الواهية. يقول رحمه الله: أجمع جماهير وإمة الحديث والفقه، ويا ليت أحدكم يجمع ما ذكر ابن الصلاح بأنه مجمع عليه. وبكل حال أفرد في رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، لكن ما يتعلق بنقل الإجماع وحكايته في مقدمة ابن الصلاح. أجمع جماهير وإمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته، في من يحتج بروايته أن يكون عدلا، لاحظ هذا، أن يكون عدلا، والعدل قد تقدم هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفقه وخوارم المروءة، يكون عدلا، عدلا ضابطا لما يرويه. والضبط قد تقدم في مبحث الصحيح، أن يكون حافظا لحديثه منذ سماعه إلى حين أدائه، وحافظا لكتابه منذ كتبه إلى حين أدائه منه. وتفصيله، تفصيل العدل الضابط، أن يكون مسلما. طيب ليش ما ذكر بقية شرائط الصحيح؟ اتصال السند، نفي العلة، نفي الشذوذ، نفي، ها مصطفى، ها الكلام الآن في من من الذي ترد روايته وتقبل روايته في رواة. فلذلك خص للمقبول، خص من شروط المقبول وما يحتج به شرطي العدالة والضبط، وهما الشرطان المتعلقان بالرواة لا بالمرويات. قال تفصيله: أن يكون، من هو الذي يكون؟ هو العدل، مسلم بالغ عاقل، والعقل هو مناط التكليف، سالم من أسباب، سالم من أسباب الفسق، أي من الأمور التي يفسق الإنسان بها. أسباب الفسق هي الأمور التي يفسق الإنسان بها. وخوارم المروءة، وخوارم المروءة يتسلسل أئمة الشافعية من أهل الحديث والفقه على أن الإمام الشافعي تفرد من دون بقية الأئمة باشتراط خلو الراوي من خوارم المروءة. وخوارم المروءة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال، متيقظا غير مغفل، وهذا يتعلق بالضبط، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، وهو ما يعبر عنه بحفظ الصدر، لأن الحفظ حفظان، كما سمعته من شيخنا، ودائما كان يكرر هذا، وكان من العبارات التي كنت أعجب بها في مبدأ الطلب عن شيخنا الشيخ حماد، كان يقول: الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ قمطر. فكان الواحد إذا كان عنده شيء من النعاس، ما أن يأتي لهذه الكلمة، أعني شيخنا المسجوعة، حتى يستدفع الإنسان مثل هذه الكلمة النعاس. الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ قمطر، حفظ صدر وحفظ قمطر، يعني كتاب. يقول: حافظا يحدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. ولازم الضبط للكتاب أن يحفظ كتابه، يكون كتابه مقابلا بدليل وجود دارات، وهي دوائر على لغة أهل العصر، ومنقوطة، وهذا مما يميز النسخ المتقنة الخطية من غيرها. النسخ الخطية المتقنة إن أردت أن تعرف إتقانها، فعلامة ذلك أنه يوجد بين كل بداية حديث ونهايته دارتان منقوطتان، دارتان منقوطتان. فأول ما ينظر الإنسان إلى هذه النسخة الخطية حتى تسكن نفسه ويطمئن قلبه ويثق بهذه النسخة، لأن هذه الإشارات وهذه العلامات تدل على أن الكتاب مقابل فيقابل. وقديما قالوا إذا كتبت ولم تقابل فرمه من بعد في المزابل، لكن هذا يحمل على الأماكن المخصصة للأوراق المحترمة. المقابلة وحفظ هذا الكتاب من أن يدخل فيه ما ليس منه، قد يكون ثمة عسرا في الإعارة، وقد يوصف صاحب هذه الصفة بأنه عسر، يطلب منه كتابه فلا يعير كتابه لأحد، قد يوصف من وجه بأنه عسر، وهذا يحتاج إلى إفراد في جزء حديثي، من وصف بأنه عسر من أئمة الحديث، لكن في مقابل هذه الصفة صفة إيجابية، وهو أن الباعث لهذا العسر في عدم الإعارة لعله المحافظة حتى لا يدخل في الكتاب ما ليس منه، لأن بعض الناس يستعير الكتاب، وعندما تأخذ الكتاب بعد شهور أو سنين وتنظر تجد لحق وتجد حواش وتجد نكت وتجد تعليقات. يا أخي أنا عرتك الكتاب، ما أعرتك الكتاب لتنكت ولا لتعلق، عندك تعليقات اجعلها في أوراق أو كراس، أوراق مستقلة أو كراريس مستقلة، لكن هذا من الأمانة أن لا تدخل في الكتاب ما ليس منه. ولذلك قال من قال: ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ وأتذكر أحد الشيوخ الأفاضل من المشايخ القراء كانت بين يديه مكتبة وارثها عن أبيه عن جده، سعت هذه المكتبة بقدر الشقة، بقدر غرف وصالات ومداخل ودهاليز الشقة، الطرقات هذه الشقة أو هذا البيت وغرفه، وما أدري ما يعني دخلت في المطبخ، هل يوجد أيضا في المطبخ كتب أو لا يوجد، ورثها عن أبيه وعن جده، وكان يعير الكتاب. لكن انظر إلى ما يصنع هذا الشيخ الفاضل، كان إذا ودعك يودعك إلى باب البيت، وبعدين يقول: هذا الكتاب الذي بين يديك الإعارة له مدة أسبوع فقط، مدة أسبوع، اليوم سبت ترده إلي السبت القادم، لأن بعض الناس يأخذه سبتا ويرده سبتا بعد سنة، سبتا بعد سنة. بل لقد استعار أحد الفضلاء مني كتابا مؤلفا بلا ذكر في الصحابة، كتاب بنسخة جد قديمة، ثم ردها إلي وهي ممزقة مهترئة مقطعة، ولما نظرت إليها انتظرت أن يعتذر فلم يقدم ولا نصف اعتذار. يتألم الإنسان لمثل هذا التعامل، لأننا نتعامل، ما هو نتعامل مع حيطان وجدران وأوراق صماء بكماء غير ناطقة ولا تشعر ولا تحس، لكننا نتعامل بمضمونها، ومضمونها يربي فينا العقيدة السوية السليمة، المنهج الصحيح، الأدب الرفيع. ومن الأدب الاعتذار والعذر عند كرام الناس مقبول. نعم. طيب، يقول رحمه الله: إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه، إن حدث من كتابه وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه أن يكون مع ذلك، اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني. فإن قال قائل: وهل يتصور لدى القدماء وهم محدثون فقهاء علماء من يمكن أن تظهر فيه صفة من صفات عدم معرفة شيء من المعاني فلعله أن يقع في شيء من اللحن أو من السوق بألفاظ يخرج الحديث عن المعنى. نعم كان يوجد. ومن العجائب في هذا، والعجائب جمة، ما يروى عن وكيع وهو أحد العلماء الكبار أنه كان يقول حدثني عن أبوه. هذا لو كان أحد شيوخنا من إحدى البلدان لأطلق فيه قذيفة من الشتائم. وهذا أيضا أعجب من هذا الذي وقع لهذا القديم، أن يطلق قذيفة وشتيمة وهو يحفظ كتاب الله أو يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اللسان إذا تعود على شيء فإنه وإن كان يقرأ ويقرأ من كتاب الله، يمكن أدنى ملابسة أو غلط يمكن ينسحب اللسان. وفعلا والله هذا من أعجب العجيب. رأيت بعض الزملاء والإخوة يقول فعلا كل غلط نتوقع سبة، كل غلط وكل لحن في القرآن وحفظنا القرآن على يديه لابد أن نتوقع شتيمة. لكن لابد من الصبر على ذل التعلم حتى لا يتذوق أحدنا مرارة الجهل طول حياته. فاللهم ارزقنا مع ما فتحته علينا من علم الأدب والخلق. نعم. قال رحمه الله: ونوضح هذه الجملة بمسائل. إحداها عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمهم الله جميعا. ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. نعم. طيب، يقول رحمه الله: أحدها هكذا عندي وأذكر الفروق. أحدها عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص. لاحظ هذا الأسلوب في تنظيم المادة العلمية من فقه أبي عمرو بن الصلاح، حيث قال: نوضح ما يتعلق بجانبي العدالة والضبط في معرفة من تقبل روايته ومن ترد من خلال المسائل. ثم طفق يلخص مسائل 15 مسألة كاد أن يأتي بهن على ما يمكن، ما ينبغي أن يعلم وما لا يسع المحدث أن يجهله في باب من ترد روايته ومن تقبل. قال: أحدها، وعندك إحداها، عدالة الراوي. كيف تثبت عدالة الراوي؟ قال: تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته. لاحظ، يقول تثبت يعني عدالة الراوي بتنصيص المعدلين على عدالته ولو عدل واحد. وسيأتي هو نفسه رحمه الله سيذكر قولين ومذهبين في هل يقتصر في التعديل على واحد أو جماعة، وسيرجح قول أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى في أنه يقتصر ولو على واحد من الأئمة، واحد فقط عدل وهو إمام، لا سيما إذا كان إماما معتدلا من أئمة الجرح والتعديل فيكفي تعديل واحد. هذا ما سيقرره، سيمر إن شاء الله. وهذا مذهب الجمهور في إثبات العدالة. مذهب الجمهور أن العدالة تثبت بواحد من أمرين: إما بالتنصيص وإما بالاستفاضة والشهرة. قال: تثبت بتنصيص. إيش معنى تنصيص؟ يعني ينص أحد أئمة الجرح والتعديل على عدالة الراوي أو على عدم عدالته، يقول على عدالته أو واحد، وتارة تثبت بالاستفاضة أي والشهرة، ومن فاض الماء إذا انتشر، انتشر واشتهر، قال فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم، من أهل النقل يعني أهل الرواية يعني أهل الحديث أو نحوهم من أهل العلم، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، بالثقة والأمانة، واستغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. سيأتي التمثيل. قال وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ. ذكر ماذا؟ ذكر ما هو مقرر عند جمهور أهل الحديث من أن العدالة تثبت إما بالتنصيص وإما بالاستفاضة، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك عبد الله الليث بن سعد ووكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني شيخ البخاري، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، بل هم يسألون عن تعديل غيرهم، ولا يسأل غيرهم عن عدالتهم لاستفاضة إمامتهم وشهرة عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين، جمع طالب يعني على من يطلب عدالة راو أو يطلب معرفة درجة هذا الراوي، إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. هذا القول الأول، مذهب الجمهور بماذا تثبت العدالة؟ تثبت العدالة بالتنصيص أو بالشهرة. طيب إيش ذنبي؟ هذا لفت النظر إلى أمر مهم، وهو أمر يختلج النفس وتتنازعه النفوس، وهو يقول بعض الناس ما يفهم شيء. طيب ولذلك خلاص نقف لننتقل إلى الأدب، لعلنا إن شاء الله نفهم شيئا من الأدبيات والأخلاقيات، لكن خلنا ننتهي بس من مذهب ابن عبد البر. أنا أنوع في هذه المجالس لا سيما عند قدوم وحلول الزائرين الكرام إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الهدف، ألا تكون الدروس علمية بحتة، لأن شطرا كبيرا من الحاضرين لا سيما عند فتح باب الحج والعمرة بالنسبة لزائري المسجد النبوي، فعلا من حقوقهم أن يسمعوا شيئا يفهمونه، وهذا الشيء كان في الزمن القديم مسلم به ومفهوم، صانوا به حديث رسول الله وحفظوه حتى بلغك يا عبد الله، وإن لم تفهم فإن هؤلاء وأمثالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. بس وسع لي صدرك شوي، خليني أنتهي من هذه الجزئية وبعدين أنتقل للأدب المفرد البخاري. قال رحمه وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا، فقال كل حامل علم معروف العناية به، معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة. أذان هذا؟ حتى يتبين جرحه. إيش دليل ابن عبد البر على أن كل من حمل العلم، ولابن عبد البر كل من عنا بحمل العلم ولم يوهنا فإنه عدل بقول المصطفى؟ قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. هذا الحديث الذي استدل به ابن عبد البر على أن كل من حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشتغل بالسنة المطهرة الغراء فهو عدل، قال العلماء فيه كابن الصلاح: فيه اتساع، يقول ابن الصلاح: اتساع غير مرضي، اتساع غير مرضي. الحديث هذا مروي من طرق كثيرة، انتخبت لك من طرقه التي قيل فيها ثلاثة أقوال: مرسل، ضعيف، فيه ضعف، شديد الضعف، ما كان فيه وضاع ومتهم بكذب، هذا استبعدته. هذا الحديث يروى من الوجوه التالية: عن ابن مسعود رواه الخطيب وفيه ضعف، ثانيا عن أسامة بن زيد رواه الخطيب أيضا وفيه ضعف، ثالثا عن أبي أمامة، لاحظ لي هذا، رواه العقيلي وفيه ضعف، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهو تابعي، والحديث رواه ابن عدي في الكامل ويعد مرسلا، وهذا الكتاب كتاب ابن عدي الكامل لابن عدي، يقول الزركشي فيه: هو من مضان الأحاديث المنكرة التي تنسب للرواة المجروحين. وتقدم أن مصادر الأحاديث الضعيفة هي في أربعة: لقول الناظم بسم الله، من يذكر وله كتابان، شرح قنوت الوتر وفضل المدينة وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثة كتب. يمكن ذكرت لكم هذا أربعة خمسة يمكن عشر مرات، ومن غير المعقول ألا يحفظه أحد. من مضان ومصادر الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والواهية المصادر التالية: لقول الناظم، وقلت لكم في هذا أيضا، هذا مما كان يلفت أنظارنا به شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، فقد كان يستحضر منظومة الشنقيط هذه في مصطلح الحديث ويستشهد بها كثيرا. نعم، وما نمي ومسند الفردوس ضع، وما نمي لعد وعق وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. يعني هذه المصادر الخمسة من المصادر التي هي مضان الأحاديث المكذوبة والضعيفة والواهية. الحديث طبعا ضعفه أئمة منهم العراقي، فقال رحمه الله تعالى: حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يقول: حديث لا يثبت له سند، ما في إسناد لهذا الحديث إلا وهو ضعيف. واستنكر متنه بعض الأئمة فقالوا: هذا يخالف واقع الرواة والمرويات، لأنه ما كل من حمل حديث رسول الله من العدول الصادقين، فقد حمله الضعفاء والكذابون والوضاعون. لكن يقال هذا في الأعم الأغلب، وأما أولئك الكذابون فحشروا أنفسهم وما كان لهم أن يفعلوا ولا أن يصنعوا، وهم الوضاعون والكذابون. نسأل الله الثبات، والله أعلم. في قوله عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين، على صيغة التثنية. نعم، على صيغة الجمع عندكم بصيغة التثنية. المعدلين. وعندكم المعدلين، وعندي ونطقت بها المعدلين، والحكم في هذا الجانب معدلان ومعدلون واحد، في مقابله معدل واحد، وهما رأيان سيأتي ذكرهما في المسألة الرابعة. نعم.